الكرام في سورة مريم عند قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جاء في القرآن أن أبو إبراهيم اسمه آزر، إذ قال لأبيه آزر، وكان أبوه صانع الأصنام، فهو كان سبحان الله يعني كان هو رأس الذين يضلون الناس. فالله تعالى أخرج هذا النبي الكريم رحمه الله السلام ينصح أباه، لكن أباه عاند ورفض. قال لأبيه، ولاحظوا أسلوب إبراهيم عليه السلام وكيف التلطف فيه، يقول يا أبتي، ويا أبتي يقول العلماء يعني تصغير يا أبي، وهي أسلوب تودد وتلطف. يا أبتي إني يا أبتي لم تعبد أو شيء أبطل هذه الآلهة. فقال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أنت تعلم أنها ما تغني عنك شيئا، فهذه آلهة لا تستحق أصلا العبادة. وبعد أن أخبره بأنه قد جاءه وحي وجاءه علم وأنه لا يتكلم هذا من فراغ ولا من جهل، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. فأهديك إذا اتبعتني الصراط السوي يعني الصراط المستقيم. يا أبتي، أحد تكرار هذه الكلمة يا أبتي يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وكان المتوقع أن إبراهيم عليه السلام يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من العظيم، أو مثلا من شديد الانتقام، أو يمسك عذاب من الجبار، مثلا من الأسماء التي تناسب سياق العذاب. لكن المفاجأة أنه جاب باسم يدل على الرحمة، الرحمة العظيمة، فقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. والعلماء توقف عند هذا كثيرا، يعني لماذا اختار إبراهيم عليه السلام هذا الاسم بالذات مع أن السياق سياق عذاب ليس سياق رحمة. والأنبياء أعلم الناس بأسماء الله، وهم أحرص الناس على ذكر الاسم في سياقه وفي معناه. فالمشهور في ذلك أن السبب هو أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يخبر أباه أن هذا الذنب اللي هو الشرك حتى الرحمن الذي هو أرحم بالناس من أنفسهم حتى الرحمن لا يغفره ويعذب عليه، يعني كأنه يقول لقد ارتكبت ذنبا لا يغفره حتى الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا، يعني تكون الشيطان صاحبا ومواليا. بعد هذا الكلام الجميل قال أبوه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت لا تريد آلهتي، لئن لم تنتهي لأرجمنك. لأرجمنك قيل يعني حسيا بالصخر، وقيل معنويا يعني لا أسبنك، لأن الرجم يطلق على هذا وعلى هذا. وهو على كل حال بدأ الآن يعادي إبراهيم عليه السلام، قال إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني فورا ولا تجلس عندي أبدا. وفعلا هذا اللي حصل إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا الحديث كان في العراق، لما كان إبراهيم عليه السلام في العراق، وفعلا في هذه الفترة إبراهيم عليه السلام كان يدعو هؤلاء الذين يدعون الأصنام ويستغيثون بهم، ثم هاجر بعد ذلك إلى فلسطين كما تعلمون. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وهذا الاستغفار لإبراهيم أو وعد إبراهيم بالاستغفار لأبيه كان قبل أن يعلم الحكم الشرعي، وهو في عدم جواز الاستغفار للكفار. ولذلك الله تعالى قال في قصة إبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام وعده بهذا الحكم كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب لما رفض الشهادتين قال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال بعض العلماء أنه متى تبين لإبراهيم ذلك، يعني متى تحقق أنه أن أباه لا يسلم، قال لما مات. يعني لما مات أبو إبراهيم على الكفر توقف إبراهيم عن الدعاء له، وهذا طبيعي. يعني الإنسان يدعو للكافر بالهداية ويدعو الله تعالى أن يهديه والإسلام، فإذا مات على الكفر خلاص توقف عن هذا الدعاء. هذا يعني استغفار إبراهيم. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهاجر إبراهيم بعد هذا إلى بلاد فلسطين. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آدم وعليه كدرة، يعني عليه غبرة تعب يوم القيامة، فيقول له يا أبتي ألم أخبرك ألا تعصني؟ فقال له يا بني اليوم لا أعصيك، خلاص اليوم أنا عرفت الحق، اليوم لا أعصيك. فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أي خزي أخزى من هذا أن يكون أبي يعني بعيدا عن الجنة وبعيدا عن الخير. فقال الله تعالى لإبراهيم يا إبراهيم إني كتبت عليهم أنهم فيها لا يدخلون، أنهم كفار فيها في الجنة لا يدخلون. هذا أمر كتبه الله تعالى، حرم الله تعالى على الجنة كفار على الجنة. ولكن انظر إلى تحت قدمي، التفت مرة ثانية إبراهيم عليه السلام قال فإذا هو بذيخ ملطخ بدم. والذيخ مشهور عندنا الذيخ ذكر الضبع، ذكر الضبع. فإذا هو بذيخ ملطخ بدم فأخذ بقوائمه ثم ألقي في النار. يعني الله تعالى مسخ إبراهيم، مسخ استغفر الله والد إبراهيم إلى ذيخ إلى ضبع حتى يظهر لإبراهيم قبح معصيته التي هو فيها، فهو من أقبح ما يكون، يعني وصل مرحلة من القبح، فأظهر له قبحه المعنوي إلى قبح حسي. ويقول العلماء في هذا يعني تطيب لخاطر إبراهيم، إذ الذي ألقي في النار الذيخ وليس أباه، يعني حتى يعني يكون أخف على نفسه. فهذه كانت نهاية قصة والد إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إذن إسحاق ويعقوب عليهم السلام جاءوا بعد ما خرج إبراهيم عليه السلام من أبيه من هذه البلاد إلى بلاد فلسطين، واستقروا هناك حتى يعني خرج يوسف عليه السلام ابن يعقوب إلى مصر، والقصة المشهورة. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم يعني لإسحاق ويعقوب وإبراهيم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان الصدق يعني لسان يكثرون فيه، يعني الناس يعرفونهم بالنبوة والثناء عليه. وإبراهيم عليه السلام منذ أن أتى أصبحت النبوة في ذريته خلاص، يعني الله تعالى قال في القرآن وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فمن بعد إبراهيم كل الأنبياء من ذريته، إما من ذرية إسحاق أو من ذرية إسماعيل. إسماعيل جاء منه النبي عليه الصلاة والسلام، وإسحاق جاء منه جميع أنبياء بني إسرائيل. يعقوب بعدين يعقوب جاب 12 ولد، كل ولد من هؤلاء أصبحوا سبط، سبط يعني بما يساوي القبيلة عندنا. فالأسباط بني إسرائيل هذه كانت خرج منهم موسى وعيسى وداود وسليمان إلى آخر جميع الأنبياء بني إسرائيل خرجوا من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. نقف هنا وإن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وإلى أن صباح علينا مباركا عليكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.